أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أول ما نفتتح به هذه الكلمة المتواضعة أن نبارك للعروسين زواجهما بما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو به، فنقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. يكتن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يغير يدعو يوسلي ليتهل على سيد دعوس الدعايد على ستيني بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. وكان دعاء سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يسمون الخير الدنيا لو اللي خرت بارك الله لكما يدعى سنص البركة، أما سوفو الكيان لنون وعليكما لمعنى نسد فلون يزوك زربي البركة، وجمع بينكما في خير كن سوى ربي تبارك وتعالى وفلكي على خير. وكان الخير اللي فتمون مدن عدو كنت مدن لقت للعقد تزوج فلان بفلانة على سنة الله ورسوله، وش كان يغنى فلكي ما فتمون مدن لا رجز استمغرت ولا يتمتن ولا يتدوار ولا البلدة ولا الأمة، كل خيار مفتمون مدن القرآن العظيم السنة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تنتي يعني سينا كغير الخير إن يوفوا لك ما شغالي مسلم وحدة ولكن العالم كله ربي تبارك وتعالى يرضي الصفد سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يصفتي دير البشر كل شيء. يني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان قابلني نسفل ده يكرر الليات القرآن الكريم اللي سوالني في الموضوع عدنيت لغنى ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. الآية تغوص لي جيسي زوان وهو ربي تبارك وتعالى إغراق سي اسم بارع عزان يعز درس نتاع يعز درنغولا نكني وهو اسم المؤمنين إن يا أيها الذين آمنوا يكتن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رباري التيني يختسفلت يا أيها الذين آمنوا لحتي مزقنك سفلت مليح هاني كرو فولكي أسرك تمر نغتكرن الشر أفركتنه نغتكرن ما يخشن أفركتنه يا أيها الذين آمنوا إذا سمعت يا أيها الذين إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا أو إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هو شر أو فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ما ربي تبارك وتعالى يسلكم دارات يا أيها الذين آمنوا لمعنى اللي نبدر قامل لي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لكن ربي تبارك وتعالى سكر خانت غوسع نغدينك وياك أستور سكر سنزد تودرتنك لحياتك عن الأمر أدي تويت أتسكرت الأوامر دات في اتساع النواهي ونشكن نيجان تودرتنك الحقيقية لحياتك الحقيقية غير نختلا كل ما سيوم الرب تبارك وتعالى كل ما سيوم سيدي النبي صلى الله عليه وسلم هنرجي سيدي بلا فولكين غير كني أما سيدي الدنيت اللي خرت إما هن ربي تبارك وتعالى يغنى في شغل غير كني نكنت تحت الجان أرد تغيحت الجان وإنما يزوك زغد الشرع يا مرق سرسي كل الفاق سرس علاش أشكون لها غير فولكي يراغ على خير غينا في نار ربي تبارك وتعالى في سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم يأمرهم بالمعروف الأوامر نربي تبارك وتعالى لكن نربي تبارك وتعالى سكتها وسلس نزل معروف أتقى يعني يزدفوا لك أتقى ورسول قيسين للنقاش الدركت فولكي اللي قيسين لان تسنت فتبارك الله ورتي تسنت تينيت إلا قيسو فولكي وخاتر تنيت الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم فهمنون شكان كانت نورات أوراق بعد قيسين تيلي المناقشات اللي قيسين تيلي النكني على شيء من ربي تبارك وتعالى سغو سيد دي على شيء هو فخدع وردي قيس اللي ونشكن إنا موسى الحيك منس هنا أفولكين تنين يعدنيت إنا موت سن سنز الحيك مس ديغان ديغ سكر تايلي كيرا سيديك إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ينزعه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء. لكن غني دريزي يعني دريزي غير ما كانت غوصة اللي تسات زود أمان زود أغو زود أكفاي زود العصير زود الآخرين المهم غني صدر تتسن أسن تتمريح تلحت سوت الخيرنا شفاينا يغدور ربنا لن نستخدم العقل غير كنا من الذي سنت الصحابة تستخدم العقول نتنا كلنا نغد غير دنيت وانا بارا ولي فهمنا يلا يستخدم العقل نس لكننا مثلا كان غير دنا الديزة مثلا أو هاتين يتضنينا يا مي كان انا الديزيم ماسن غير اللي رانسو يسي خصنا نزر ماني كتيد كان كسرتيد نحيد نقدر داك الفيل عاصرنا نفيتين وين النبي صلى الله عليه وسلم لا غير علا ان فان في احد جناحه داء وفي الاخر وفي الاخر شفاء داء الشفاء اللي غينا النبي صلى الله عليه وسلم زمان كان تفهم غير هذيك ديوين العلماء البيولوجيا يوين دخبر بانه فعلا ييفر ايزي على جسد تيلي الفيروس انت انا فايطار شكو يزيد دائما طار طار في السياره ولا طار كله طار دائما في السياره غانا في النبي صلى الله عليه وسلم وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء هنا كيفر لي غير لي غير الفيروس لي غير الميكروب انت انا فايطار اي غازن توت يفرنا لي لا غي ساي لي كان ضد مي الفيروس لي زوان غانا فكاين النبي صلى الله عليه وسلم داسن وكان الشغل نتاع ايجان نعمي الاختبار مي دنيسري دامن يشرد قتادان نغدوه إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب أيدي يغضي وربي يسوى غمسه وفشكو يغسل تتسير تستوال يجيسن سوكال يعني نجيس في تكال مرغت في ثمان فديمتي السرت سجست كلامي ما ديوينا كلا سوالي غيسي السرت على ندور السرت عارسين ولكن لأصحابه ورنين غي كان حتى الإمام مالك رحمه ربي نغديوي الحديثات إن الشغلة دي قال نوع التعبد اللي سيخسى مسلم هذا سيسلم انت كارتيني بأنه يدير يسلي النجاسة ومع ذلك يبدو ذر نص إن ياك الحديثة يشكى الدرس دين النبي صلى الله عليه وسلم نك نورنا قبل نسكر اللي ساغي ناس دين النبي صلى الله عليه وسلم عينك وخان كور فهم معنى اللي غران سير دفش كو ستوال أرنيت نشت الصيدنس يخطر زمتي ويدي فكرة سكورت نخطر ووتين عراك جيسي اسمي قير مي عراك جيسي اسمي قير مي الجيز اسمي قيرو خسنس ياو ياكتي سنوس إناكي غرش الصيدنس معنى دور سيو غمسو شكل اللي غادو ومع ذلك إناكو النص اللي غدوش كدار سيدين النبي صلى الله عليه وسلم يصحو أني خسد درس النبي داشكو علاش العلة ونغنش كان نور تنفيهم ضرب يتبارك تعالى أنت لا الزمانات نفهم العلة الزمانات نسن بأنه ويدي أرقستيليك را نتوكا أرتي دي التسيغ ضارت شكو السلمة يدي أرنب دايت جاقن فورنس اختغور دين أرتي التسي اختاليا أرتي التسي توكان أرتي لما سيلسنس يقدر تلتخلص قمس وفشكو ورستي تحية دا بلا أكال دستي السير تستوال يختور سي تستوال وريحين الميكروب نغي دار يا يكشم سفناد ما راسي سكارة عريسي سكارة غولي لكي يسلي غمس أمس يدمرن يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعكينا سكرت غوسان غدا دور سكرت غوسان غدا كا غدا ساعة هاني خصاصو اليسور نتناقش اسو اليسور نتلي علاش حتى اختا كور فيهم غيلا راد سوليش ما ستي تفامن راد سوليش ما ستي تسن لذلك فوركي الغرض والمقصود ربي تبارك وتعالى غينا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إنك غوني إن غوني غرا يقصد مي إخسان استجبت يعني تنيت نعم لقت لك غرت تنيت نعم ما يقال تنيت نعم إغي قال الشغل الأمر إغي قال هو الأمر يقصد تسكر إغي قال نهي يقصد كتور تسكر ونش كان ما جيسينان تلاقي استودرتنك لحياتك ما الحياة الحياة الدنيت الحياة اللي خرت لكن غير هو ينسي الأمثلة اللي خلال الحياة مي الحياة تدرت أما الحياة اللي خرت هل نوري لا مري أوري يمكن يكراني أنغمسي كي وكال أيك شمس الجنت يغوري كي مي يغنور يوم استغارات سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يغارس كل شيء كل ما يغنى غرس لسيت ربما البعض لكن رد سيغا غرس جند هنوري مكان رد سيغا غرس أبلا غرس مي أغارات سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وحدت إن ابن القيمة رحمه ربي كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كلي قتي غرس نشكو العدد إنك انت يغدو ربي شكا فلان ريكش من الجن يغدو ربي يومنس فلان ريكش من الجن يغيوم صا أغارس فلان نختا غارس سيدي فلان أختي كلي الأخ ريكش من الجن لا عن الغلط نكوريوي تغارس للتوين سجن تنسيدي النبي صلى الله عليه وسلم تغارس سنياتتيا انت دخلت ودرت انت دخلت للحياة دونيت والتي اللي خرت دونيت غيك اللي سنة مانيك بلاد ما يعني تودرت نسغيكين دونيت يغدور بيشوكا يتبعين سيدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشغل اللي قال حياة سمانيك لقيت لي اللي بدر قامل لي يامرهم بالمعروف كل ما سيتامر سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يتامر سوفوا لكذا على خير تغوص الناس في أمر وخا يستني غير هذه العدد بيدن كرر الأمور غمس السنة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم على قيد السمو قلن بأنه تقد تشدد نختق التزمت نختق الرجعية نختق الظلامية تخربي قد لم يكن نسفل نمس الإعلام على نسفل نمس التلفزيونات الفضائيات كذا وخا يفضح ربي تبارك وتعالى دبابلس ولكن ما كان سوني دوخن وكان سمعي شكو من العجائب اللي نعيش عريض قام يعني لغدو شكا واسي فاد لمتنين الربيع العربي عريض قام بيدني قدنغ الدين نسن قدنغ ميخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم قدنغ يس أورد مصيبات أورد فضيحتها أي قد بنا دمان بسن الدين نس يكسود مي يكسود أجيس بين العلمان الدين العالم بأنه ينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عجيب يغرف الأغلاق قبلية ليت المليح إن ربي تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم علاش ليصدوا عن سبيل الله باش نجيني كوركار يمد ندور لك من أغارس ربي تبارك وتعالى تنحصار شكون تنني نمد زوج زنس وغارس يخصتني نحصار إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون يلا أول مثال وينسي ربي لي تيني نتغوص كل فيكون ورنك انت مغاد اسرائيلي لاتينك كتاما وليني شغلنا يعني يحتاج سي النوع اليقين الشغل دغى غير كل شيء اللي جرى خصا يمسلمنا اقيساوين اليقين تغوص لي كل راه قيس في نزور وهو قيسني لي اليقين غير ربي تبارك وتعالى كن فيكون ولكن كني واخا اقول لك نوالو يسلكون فيكون نقدر لي معنا زوج سنو من شرح 11 لي يزرين شرح 11 وضيني ماشي ونضضن 11 وضيني زوج سنو من 2003 خلاص 2004 خلاص 2005 خلاص وري لما يوم نسكون فيكون وكان ربي تبارك وتعالى يسكر الليرة أي تنزامس الملك نس يسكر غير الليرة ماشي هاي الليرة زقوارن هاي الليرة فلان وخا يتف النووي يتف الدريات يتف أرواس الكحل غير الليرة ربي تبارك وتعالى سوغال سريك غير الليرة هي العباد نس ريلي وكان هاي الليس يومر ربي تبارك وتعالى العباد نريد داخل سجبع عمنا كنين الليس يومر هاتي أورتني ومرس كانت غوصة اللي رجيسي السفد انت نقدر رجيسي ويكرا الفيت انت وهو ربي تبارك وتعالى غني عن العالمين وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد عن ربي تبارك وتعالى، يغنى في البشر، يغنى في العالمين، يغنى في الكون كله. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن ربي تبارك وتعالى ما كيكيرا إلا كيكا تكتسعدي غير كين دونيت تكتسعدي غير خرج مشكلك كيكيرا، يعني الالتزام الدين، الاستجابة لله وللرسول نسون غلا ما مش ما راك يساوي الفايت وانا قيس يمزن وانا يستجبن يا شرنيت منكم واليكم لستينين استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كل ما فينها ربي تبارك وتعالى القران نغدينها في الله النبي صلى الله عليه وسلم غمس السن سنتيزا الخرابه كيشي لا الدمار نران فين سلم تيلي المثال خاص ديال المثال عام. المثال الخاص يوم ربي تبارك وتعالى تيم غارين سي حجاب يوم رتم غارت تسكو سمباس تيمين سدود تفوق الا لحاجه ديغ تفوق غادي تفوق اللباس الشرعي باش غادي تفوق تكزو تكرا وكوال تفوق تمغار سيزارنس نضي جلابينس طيد المسايل كذا تفوق يكرا الغرض شعار وخلص طود رجلة أرجل الوقت علاش اللي غيوم ربي تبارك وتعالى سقى ديال الحجاب الحجاب التيكان عاد نفصل نيركاز نتم غارين عاد ونخلطن علاش اللي غيوم ربي تبارك وتعالى سنشكن يوم الرسول صيانة للأعراض أشكو مسلم يطفل عرضة يغدر ميدنا دي غور طفل عرضة أنا دي نزود البهايم يعني كنا هذا دار اسمه ما شعر زود البهايم أرزري البهايم سجان لكن هذا دار اسمه قول الأوروبيين لكمني العدد تقدم تقنية العدد تقدم تكنولوجيا كذا إلى آخره ولكن لباب دماني جسجان لا حول ولا قوة إلا بالله نقد حتى كنا نزيك زعما سنت غرسان الزيكي زين اللي يسلك من كران الفضيح كران الفضيح حتى البهايم ولا سنت اللي يختني تغوي غير هذه يختي وربي تيود تيود كران ما سن البهايم دارنا نغني يختي مثلا زودي غيال مثلا نسي الزغوي واخا كون ديس نسمو راه ناني غيالوه غوي وراغين ولا سنقي القضية الخلوق القضية ولا مازال كاين السما التينيا شكون يدني غدا انا غير كمل ارقاز ريتي هلا ارقاز تم غارت ريتي هلا تم غارت ما مسؤولي كاع ما التقدمي كاع ما التقنيه كاع اللهم ودا اللهم ودي اللهم بقى غير كليا ولا لك مغايا وكان كني يبتلى غير ربي تبارك وتعالى ست غوسا يبدراخت النبي صلى الله عليه وسلم غمس الحديث نسى غنا انا غلا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه إنا وياكم ها نرتبعين تغرسين ودين درومين أردي غير لما قيسي كشم إنك لن تنسى يقشدر حتى كون يرسي كشم أن تفت لحاج فلان قيستطن إما تكرا أن تنسى وغرداء يرسي كشم أنا واتري تاتي ولي مكان أنا تكشمت إنك كشمت ليو نغدي كشمت رودريغو نغدي كشمت جورج ديغتي كشم جورج يخصي حتى كانت كشم بد نبهر استقاس ولي الغرب على هورا نطار نتارو ونغمس البحر داري سليمان العدد يعني الشاني سليمان يغيادي نجم يعاود الدودا علاش لين بهار تيلا درنا لذلك تغار السنك نفس نشكو علاش أشكو استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نتوت نسستنا ما صندردنا نكنيا كيف كنا في الكرنة غوصة حتى السوق أرسف التغوصة الجديد سخت لا في رأي علاش لا في رأي قوي برا نغدوه وكان لا في إرادة كني غير لا في إرادة مشاعر مشاعر مشاعر نفهم مشاعر مصمرنا أغم سنة كني لا في إرادة أوه حتى القوانين التشريعات الأفكار الأنظمة كل شيء لا في إرادة إن دلو حروب دلو حتميري كان ويتي ديكني بحرات نستخدم حتى أغم سنة مناهج دراسية أغم سنة مدرسة إنا لحنتني أيوة حرادي الطب زكني يسول دانا غير جديد لا فراخ كل شيء لا فراخ الحوايج البال لا فراخ ما سيام سمارن لا فراخ ما سيام الأفكار لبوي بارزيقة يعني قال لا فراخ كل شيء نضابير بيسا بارسالة دوريق البشر حتى انت لا فراخ وين كان تغارس سنسان وكان قيس الزيقز سمي لبابا دنيتوا لا تتبعون سننا من كان قبلكم نكني مسلم ولله الحمد والمنة عفقرت فقرت عرت نتسين تروزن تقعد وفقر متيقن الضمان الاجتماعي وفقر متيقن تروانس غانا فتمي غرميد نتسكر تروى أوروبا تورقيس اللي هيك لك عقلي ويكون تروى ولا كذا الأخيري يغيش يبو فقيرة وينس دار العجزة بيقان دار العجزة إذا نغيد لفيرين الحديد نردو إلا أنت لحن كران نيساني إسكر الكسيدة كران الكاميو يفورين يبورين كران كران تاكسي يكمل ها يسلان غدو هكا هكا غير كان دي فقير هلا في راي الحديد هلا في راي البشر لا في راي البشر ما تيجي نضر العجز انك لا تي غير غير سنه لو كان كيس الزيكيز يغدو ربيون سموني كويانغ نريد الزرمي يستجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم يخسر عن ربو ما يتسن وقضي ما يفهمن ما يغران وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يفهمن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا مشت لعلق الغرب نعلق ضروبا أنتو استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم سل مشكلة ظني إذا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ماشي الشكليات هاتي العدد ذلك تمزى غمس الدين غير الأشكال ورأيت تمز الروح ما يقال ورأيت تمز الروح ورأيت تسي سعر الدين سعر الإسلام ورقيس اللي غانا في دين تفيت إهلو لكله لا تظليت غلوقت ولا سمت الإسلام يبين قيس وليس لك شرعة تتعلم وليس على الإسلام هذا يسلم يعني الحقيقة باش تعتقد يزيد في الناس وليس لا تروان ست في الناس لربو ولا تقمين سقسي لي إلى آخره لذلك ما يقال مسلم يحققنا مسلم يحقق ولينا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إمغ بشيء مسلم نيت عملا باش غير سيمي هل نرى الزيقي زيت ما أين لغى العدد نقصد وكان كرانا كروز بيبي كتين خرا كالعيادة كروز بيبي لا مسن يدفع العيادة غير غير زري مدن كده الأخير يرى فلس الدكتور فلاني إمة الدكتور مظلنتين مدن تقل العيادة وريني لبركة لي لو كان غين يا العدد تي لبركة لي سامكاز سوري بقان إما قلت سنرقسي لي ولو من اكسرد نور صغيهنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لماذا رب تبارك وتعالى إنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه التوحيد ما يقال التوحيد حتى قلت لك هم صنر رب تبارك وتعالى وحدت لا شريك له سنتيز كل شيء درس أغني لا طبعا يغدو ربي سنتيز كل شيء درس أغني لا هل نرطي الضرب تابلاغ درس انت ديخ سنتي سوري يحتج الوسائط التين سرستيقات ربي تبارك وتعالى يحتج جود مون التين سرستيقات ولا يحتج من سس تقدمت إن ربي تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان علاش ولو نغلي غورتا قلنا غمصنا ربي تبارك وتعالى وحدات علاش علاش اشكو لو نيت ما جنكرد الا القلب السليم واللي سينا سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام ما سينا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم واللي يقول ربي تبارك وتعالى وحدت وريت تنبل أنت سليم، ما يقال سليم، يسلم يسلم ربي تبارك وتعالى هيات وسلم يسلم أمس الشرك والجسلي يسلم غمي يسلم غل حقد يسلم غل حسد يسلم كل ما كل ما يمكن أدمي أجيسة أجيسة أجيسة سكرا شريد سكرا ونقيد يقال سكوان. إن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على قلب العبد كأعواد الحصير عودا عودا. ما قال الفتن قالت الذنوب المعاصي. إن النبي صلى الله عليه وسلم الذنوب المعاصي أرزلين فول يسمق زدوكان يزمين وقرتين ينضرتيا. فأيما قلب أشربها برد بنا يعني الدنب يعني المعصية يضر النقيس. فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. يعني نقيس كاريا وشريد نغدي ونقيد إيقان إيقان سقوان. وأيما قلب ردها نكتت في قلبه نكتة بيضاء. يغدي وربي رورت وري رئيس كدنبان أرمي أرقي ستيدي ينقذي غن أملين يغدك وربي سكرت ولكن يتوب ربي تبارك وتعالى يريد زر ربي تبارك وتعالى استغفر ربي تبارك وتعالى أرتي تمسح سيد ربي تبارك وتعالى. أين غنى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعود القلوب على قلبين سيولو نيتيني لما سيقين دونيت أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يعني تقوم لي زدوة زد توبة تقوم لي لا تضره فتنة بمعنى وراس لقيس طارنت الفتن وخد تشكى عردك تشكى الدنب غدرت تشكى المعصية ولكن مع يرور تغصى يرور تصبح يرور تزرس كارت بديت ترى دائما تغصى يغصى بديت ترى لقيس زهدت وراس لقيس تلي غرض ولكن تغوص كل مساجد استمز زيدو كان تبيت يخترت كيستي وزن هن رئيس سمو مردد سيدي 20 عام. أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وأسود مربد يولدني أريد قسقون والعياذ بالله ولن تنور ذا السوق انتغر يشرد يسقون بالداء مسجسين سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إن وأسود مرباد كالكوز مجخية. يعني أريد تقسقوان ما يقال أريد تقسقوان إن النبي صلى الله عليه وسلم أريد تقسقوان كالكوز أسود مرباد. مرباد يجوز رم تيامو من تمزجيد كرنت تيامو يقدم لنا مثلا تمزجيدا على استقر الميت على استقر نرجس تلسقنا رجس تلسق نيركان أرضي غير سميرقي ما زي سميرقي تسقني أشكو إلا هم اللي سميرقي وين اللي حتى كرنت سقني سميرقين تنت لا مرباد يعني أري سميرقي سقني والعياذ بالله ولد غنر بتبارك وتعالى كلا برنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون ونمتني العلماء الران. إن النبي صلى الله عليه وسلم مربد كالكوز مجخية. الكوز إيجاث ينغل اللضو يوفشخ اللضو التيغان ما يقال مجخية يعني يقلب وغلاتي إبد ما يقال يقلب يقايكا يعني يوفش كل وضوء إيقان غيكا اللي كان صغيرة يغني جسم في البحر دو يقولوا كله تيختين جسم في يسرد تيامز ها ورامز والو علاش يقلب مرد دي سيقاي كان دو كان يامز متيومان نغدوه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون سمو جخية باش نفهم ما إلا انضرت إن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا سؤلي تسمى يقال لمعروف ولا ما يقال ولا يتسنى فولكي ولا ما يخشن بحال بحال تقدر وكان دار سلوخ ورسول يتوز والو زر الماركة دول يغفل الصغير القرآن والو يزرى الموت والو يغنى رواس التانيث والو وراي الطعام عرني الطرام ما صلح فرط ينكر ديكي شاريت لي الصيا يضرنو كان ما سنغول يضرنو كان غوضي يضرني كي ساري دقام يا ويد الدورة يريد سوق ظل اللي غوالي دا يضرني دايس علاش قول نسي قال سقوان كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ودموتني العلماء ولموتن التيميد نموت ولنس ودمو يموتول ماشي العدد بيد دراك التيني نموت فلاني متسول أشكوري التزر غمس لسبب الدونيت نموت ونصعت ثلاث ستيقان فعلا من المغاوري التزر غمس لسبب الدونيت تخسرت تغلبت مش هداك وريناك راي إنسان تيني بيد نسير قونات أوهو لسبب الدونيت مخشاك يسنى يزل بندم وين تدغورة وينت أن يختك الدونيت كل شيء تتك درسينا تتك اسمه قول الغرض المقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا يعني إيقاد دارسو فولكي إذ ما يخشن ودمنس غيك لسان التيني ودمنس زود تقشنس على يسمى سولي قال الحشمات ولا يسمى سولي قال حشومة ولا ما سولي قال العرضة ولا ما سولي قال كدا ولا ما سولي غينا كتصف السلام عليكم انتهى غينا يكمل درس انتهى إلي يقول نقرغ واد لي يسلمن يقوم لين دوس قوانا إن العلماء أولي مريض يطاضن غواد لي يطاضن يغفل الناس غلب المرضى يغلب الناس وطان هنا يمرض تفتي نور الدين كر الصبح ورزول يتزغلي الوقت وغلي الشاكرة يسكتنا للآخري يغدي وربي يصحى الدار تاني تاني الرغمي هذا يتخماش هذا يسكرك راه كله تفتي دا تي نمس دا تي دا يتزلق الوقت هاتي كذا هاتي كذا كذا يكدح كرا المهم يروي أي أليس كرا يكذا كلي ستينين خلطوا عملا صالحا وآخر وآخر سيء أليس نربي تبرت المس القرآن والمسيخ ست يسكر والمسيخ ست يسكر بلاد ميغي دار دي غمرين يسيس يمرين مسيخ ست يسكر وانا يتضن ما ليس كرا هاي سيقل دواء نغدو أيوة غاز السوف غنمي دن الدواء إذا تشتاء نغدا تي بي ها ها كيك يبا يغوري شتا الدواء راي لحقي غوالي لي أسقوان ولي قرن القلب القاسي ولي قرن وكان غيد قبل أن نزريق سقضية المرض كذا ولاد لي صحان ولاد لي يقرن يموت زيد وكان يتشجرت نغد يترقنت يترقنت أيوة يترقنت يزكزون يتضني قرن ترقنت تزكزوت عرس نتسيلهم نغدوه نقاسي فرقان أسترغلين تلبهاي نغدوه نرسس العقل يقسو تكسن ميدنيك شورنا دور كذا دور كذا دور كذا عشكون ضمعان قيس رستي قرورة إما ولي يموت هل قادي موت ما موسولي قايا؟ ها؟ لكانون لكانون أمويقا عفران نغدى فرنون نغدى سمنتيني؟ غيانا فانت فكفري أريد الجهنمة علاش أريد الجهنمة؟ شكو يقول؟ أمو من أريد تدوس الجنة علاش؟ شكو يزكزاو؟ وكان تزكزو تاد الليونة تزجزو تنتهي العدد المشروع مركز يعني الليونة مثل ستينين العلماء الليونة يعني بنادم يملا يكرتيني ميملا مثلا الدسي مثلا انت البونجد يختم لا سمت البونجد تملا هيك إلي مثلا البلانش ما يهيقى يقر لرز يقر تالبول شاد لي من رد فلاس لوحتي درار رد فلاس لوحت عاد كله فلاس فين تفيت زري فلاس البحر يضرب فلاس يدرارن تحيط غينا كل شيء تلدي تسي تصفط ماني كذا اختو الري غي هليت ورد تبدل تالرسوه تالرسي فلاس فلاس فين ومان تبزك ورسول تقيس دار ولا فلا يغفر لاسي درك راه راه طرز اغنى رواس غير كان نافع انت في تنكني مع ولا ونغور ملين وين قرن وراغ انت في تكنر تصبر دار الميحان نقدر نتصبر دار المسايل يغدو ربي جرانت عاد انت في تمنى تبارد ترز زود تلرز وراي تصبر زود مي زود تلبونج مثلا القضية غير المثال باش نفهم لذلك خصنا اي مير باش ولنس اي زكزيو اي ملو ما كان اي ملو يغسفل القران الكريم تفتن اجلس ربي تبارك وتعالى الذين انما المؤمنون زيد الذين اذا ذكر الله ما هو عرس قرن الذين اذا ذكر الله عرس قرن تا تا تا تا بحراج تشكل الجماعة سؤال القران بحراج تشكل الجماعة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ما يقال وجلت قلوبهم أرتك سن أريك الشيء من الخوف والنس غيد لي غين أربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه من الديس فهم في الغراء إمن سياد محايزة نش واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ما يقال ما يقال يحول بين المرء وقلبه أريد كاني قرمي بنادم دونس أرنيت تريد تغوص تتسكر تنستر زيك صباح نكر تفسيد يسيد صرب بغل خطر ورسولة سنيت هيما تريد سنيت نغت تغوص ورسولة سنيت هيما تنستر زيك صباح نكر تريد علاش أفوص نربغي لو نميد نفوص أفوص نربغي لان إن ربي تبارك وتعالى قلوب العباد إن النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ولو نمد لن يجرسي ضوضان يضوضان ربي تبارك وتعالى أرتني سجلة بغيك الليرة أي سجلة بلون سغيك اللي سغيك الليرة إيرت تزرس كان إزريسرس إيرت تزرس كان إزريسرس غي يغدور بينهم ونشكان ما كي غير ونشكان إلا قيل ونشكنا بالدن ضرب ربي تبارك وتعالى دي الضرب دو زلنس آية بتربي ولو نغفمي فوفولكي إملا غفولكي يو يخسرس يتبتاق في اللاس غانا فبدنا قرب بس نزليت إهدينا إهدينا الصراط المستقيم 17 دورت النهار ضي دو زل بعد ما ريد زل الله أكبر إهدينا الصراط المستقيم دايما علاش دايما إهدينا الصراط المستقيم مشكو درس عقل الله الهديتا درس اخت لا ولك درس غير لا انت انت ندمي انت كنت وين صغير لي راه الدور نزال ولاد يمرض ولاد يطاضن ودي غير لا لي غير لا وطن نغوا دي خصات مي خصات الدواء ما يجان دوانس دواء ولاد لي لي لي لي طاضن ينظري كرسكايا ينظري كرسكايا الادويه غودن الفرماسيان السنت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يجي العدد الادويه وين راه قيس نقتصر كل عارف من نوع على حسب الوقت واللي كله قيس نزوارن الدعاء من نوع نزوارن تيني يا سيدي ربي انا اختهدو السوغارس توي تخسر سبدا فلاس تسمل تحت من نزوارن تيني وخاصة يغدو ربي بنادم يسجد ربي تبارك وتعالى السجود ادعو سي ربي تبارك وتعالى يا سيدي ربي وليون قريفة السنك هاو يصوفو لكي أي تورت فلتي أي تورت فلتي مين يخفيو ولو لرمشة عين يكتين سيدين النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو زيك صباح دقوات ما بدأ يتيني يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم الحي السمت القيوم يعني انت لا يسين انت يسين لكون كله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث الاستغاثه ما قال الاستغاثه على دي تغويض لو كان ما يغني مثلا ما صلى بحر يويط البحر يويط وسيف قال لي تغويض اختنا منتني الاستغاثه اختنا قال لي الاستغاثه برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله كل ما انت غاوص سيدي ربي اللي سري وتعلق اللي سري تعلق عدليت سكيت ديت صغير اللي دريت اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين غير دور نسوي تقابل الهتيتا دور نسوي تقابل الشغل دار الشطر سنتا نقدر تيني تقابل دار رمضان سنتا نقدر تيني تقابل دار غوالي دار العقل سنتا نغدي لي لي تاني نتا نغدي لي علم سنتا نغدي لا ارتيني تقابل مي ارتيني تقابل ما شوفو صر بيتها بروح تراع وكان اختار القضية نتا على الوكريسون نغدي لي هاتي نتا ولي كان لساسنس لساسنس غير تيقال حياة الدعاء إن النبي صلى الله عليه وسلم هن دعاء يتنفعوا تغوص لي وقعان ولا تغوص لي ذيك اللي قدام ربي تبارك وتعالى شكي تشكل بلا دعوت ربي تبارك وتعالى ستي تنقيك يشكل لي إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل غير لي وقعان يعني الكوارث تقع على الإنسان دفيتا لي ستقعون وكذلك غير لي وكذلك غير لي وقعان هالدعاء تسند اول نربي القران العظيم كري قالت لي غيلا نكلاتي سكوس غيلا اي سقسا يونس اي سقسا يونس منا ولا دوار نخدم شكايا قرا هو نربي تبارك وتعالى يساسي السفلاد تنيتي ورا ورغريغ ورتغريت سيدي نغد الكسيطة حتى غور تغريب عن ربي تبارك وتعالى بالحجة فايت الزمن مازال يفقر لي قديم اللي كذا الى اخره السبعينات اللي الستينات كذا مساكن روفين والو يغوري غري هن يغوري السول ديال الطلبه راه يقرا ورا السول ديال القران غيلوه غير الموجود فضل ربي تبارك وتعالى يقيم ربي تبارك وتعالى الحجه في العباد من اول دوار تحسوتي القران يغور تغريت ديخت غريت مش كتقرات ربي تبارك وتعالى السفل تبرت تاتي القرآن ماتية الميقة تبرت ربي تبارك وتعالى لقي سيدي جين غيرا اي دي جين غيرا اي اختي دغمي اختبرتنا نكني غلا دي غدور بيتك شمس نسيمي تفتن توري اختن ضو يستشتي جزري تبالك تغريت ها او تقول وانا نيو فان توريق صندو غما صندو تفليوت اي اللي راه يسكر راه فلا سيكنو يا سيد حتى دي فليوت راه ستين يقن ولا ديسان كا يقن دي فليوت وراني قن دي فليوت هاد الدنيا قول شاكي سيلان يا قول شاكي سيلان سول يعلق اما انا ترخص نغدينا تغلا راه يكنو يا سيد يغرمك كي سيلان يعلق ترخص نغد نختولا فداني قندي في اليوت سوني زر التاريخ مش كي قال اخي رجل يزا سن 26 غدا سن 30 عن ربي السيف داك التابرات تيخص انت قلت ما كيسي لا دابا مي غايا قرا وال غايا قرا وال ربي تبارك وتعالى راه كيسي ويلي فايت علاش مد لي فهم ربي تبارك وتعالى كاين لي حج نخت كان العمره راه لو كان زرين ميد الاعاجم الروسيين الهنود الامريكانيين الهولنديين وراك سنت عربت تعرفتو التسين واني غير الصفه ديال القران راه لا يا غفله استقرت الجورنال وتقول علاش القران يس تاثير الشغل اللي غاوي نربي نكني خصايا غادي سلمير لكني الحمد لله يفاغ ربي تبارك وتعالى اللي صلى العربي تقرا دارت نتفهم يعني السند يا مرغ ربي تبارك وتعالى ناغ كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب العجب العجبي غمغ الاعاجم واللي ورسني نتعرب تما غنباش هاد السن نتعرب تمي غن القران تقرا انا تحسون السفلاد نكنيم إلا ما سيمي نفليوت ورنسالة وليني سنم على شيخ ترنسالة ندو ها اش في سكن كوسا نفهم غير ندو عرب ذاتي ميد نختار كنتيني على شيخ أرومي يغدو ربي يفهم الإسلام يوري قام مسلم أيتي قام مسلم سمع قول صح لكني قينا القوتة نغولي أشو غوانا يمرد في اللاس نكني سهلين كوسا فقط زيدو كان دونيت دونيت يغدور بغلد سوقيت نسكرا يفلس جبوة سيادة يفلس على النغولي أتكي زوزو 15 يوم وين يغدور بيمبغ في اللاس ولا الدرس سويت ربعة دريالة بريق سنجستي جيس كيست نعاقدور طوف سورتي تاويت ميلا غير كان نغوينا غوينا انت غوانا مسكيني والدريج لا يعني العدد السنين بحراو بحراو ريو في غرز لاش كأنه ليختيوز كذلك الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم وضرني العدد السنين يعني العدد عمر سنين جلان غير صديق السن الإسلام أو وين أختي دار غي هاتي وين أختي دار المغرب غي أرغي علاش حرق الفلاس مغن الفلاس فان الفلاس ايادانس الفلوس فان تيغمانس فان تروانس فان الارواح نسن فان كل شيء غير نفس انه فاقاني رقازن قيل اليوت قيل الاسود يقرزا من دينا لديان باش تنري باش نسلوا انبهروا الغاد القرآن العظيم مالك انت قيد القرآن العظيم تسكرت وهي مهمة جدا إم جيوير إنك ما تغوين نيجان ما دي تجيوير ما تسكويس حتى تغوي درسيا مي درسيا تأثير في لكي قولنا قول إسرائيل مريض نغدي إسرائيل صحو غيرنا في النفع لا النصوص القرآن الكريم والتي الحديث نسيديني بي صلى الله عليه وسلم رأيتني خصات مقول مدزلحنين تندي تمونم ما يقال ميت نصلحنين يختي الزريت تكتي الظهر تكتي التظليت يختي الزريت تكتي القران يختي الزريت تكتي الحج تكتي العمره تكتي القران تكتي السنه سيدي النبي صلى الله عليه وسلم تكتي التوحيد تكتي الخير لوفوركي اما الماركه اللي اختي ثاني تكتي الكارطه نختي ثاني تكتي الد لا بلاج ثاني تكتي الد الربا بدا النواقص دقايق رجلي تاني تين تكتي الدغرة ورديات اخلو الماركة هذا انه راكي يختريت يختريت شكون الماركة هذا يسرك مريض ها الماركة هذا شو الاختلقة دي هذه السنة غيلة هذه انت هذا بها راي فوغن في العداد من مفلس يفوغن اغاري مدوكال إلا وكان كيسو فوركي اختي تمقر هاتي يسوى دي قلبت ارتي دي كتو غربة دي غوا يخكي ما قرينا كهو دعو لي دنغ عد في الله يعفو ربيات ونسلات ماشي غير هذا ما مشي قبال على التسيت لهم وين الدوكان دغ الدوكان دغ يفق اني دا يسي قلق ضلي غير اللي ندى صباح نخت ما يقرر دي كتو غربة صغوا علاش معنى سنتي غدو ربي وتبدلتي من الدوكان لا انو ريمكنا انتك تغارس نهائيا بل بنات بلي داري عزة يخفنس بزاف إلي ليه تيتي وهي يسيني جنتي وهي يسغى ما سلي خير يغذي وربي قاس لحالة كي متي غل مدينتنا باش أسول أي بيتي زكر دي بدك اللي يقديمني بدل التليفوني بدل كل شيء يسوف عدور يكره زرر قاس لي ليوتيوب ربي تبارك وتعالى القصص لما صحيح مسلم يوتيوب ربي تبارك كتيني قطع أنا القامد وانا يوفى يكزرتي سيليت هذه قارين قارين اللي غيركم 99 واحد اين غا يريتوب يسخسى الناس يسير ربي لا ما تغير بس يسمع كلا العالم ما درت الدو غي من مرة تسكر باش توب غير ربي تبارك وتعالى دي سريق قبل ربي توبه ونغدوه من الناس العابد يديو درس الناس هما يقل حالة ما يقل حالة واني السيوت الناس هذا في اللقطة الشكاة 99 كي يجاهنا ما خالدين فيها إن غيت يكمل رسمية يعاود يرجع يسقسى ها افوركي لو كان قيس اشكون هذا السيد يريد يوفوركي ولا سي قلت توبه غير كانت العصا ديال العداد مد نغرقنا ما سلم عاصي غرقنا ما سلم مصيب وين فلكاتي لقيت ماشي سكيسوري اللي فلكي ولكن خصيعنا ما سوى ينس انت بدك نسلي السنين اقيس عاونو لانتا جبت انت دم المستنقعنا ما صلب حرنا ما سور وسنت تجيس الدين ويني غادي للدين ما شايمت اي عاونو لانتا زرغوا مع انه ان غل عبيدة لا يسي قلمي لا يسي قليتوب من الناس العالم الناس العالم انه دي التوبة ربي تبارك وتعالى سيكي قبل علاش يورقي قبل التوبة ولين الناس طفيان الشرط الناس متيقان الناس مازيرتها دا السيد خوت سيس مازيرت الفلان الفلان الفلانية هذا راه قيس فيه كلام يدع الدنين تعباد دين ربي تبارك وتعالى إلا قيس نوفو لكي إلا قيس على خير دارس نسا تدود سكوس دارس نغينا تزغط نغينا سل ما تستنتج العلماء ما تقيس الدين ما الحديثا لأنك بنان مغضي وربي يريتو بربي تبارك وتعالى يا رمز غلاس فولكين انا ما خشى السس يمدوك النسو يمدوك اللي يكملني نروس ما فتدني ونكني يمدوك هاني مدوك الاثنين نتني اكيتل نتنكي سروسن اي اللي غنى انا هاتي يسكي قضيتي قال مثل انك ما عملشتك ما عملش بهتك وانا تمون دي بخرن ما يقع أقطع زنتني وانا يتمون دي سكيرين سكيري ولا انت وانا يتمون بدلع دني هاتي ميت هاتي قبل البيض إني وعرب غادي زرين ناك الطيور على أشكالها تقع ما يقال الطيور على أشكالها تقع إنك ريقا طير هانا ريتمون غار القماس باللارج يسرتين دافي داري فلوس ها نغد الباز الباز راتين دافيت دار السكرين لا عفلوس داري فلوس باللارج ايوا درمي لا يز باللارج تسكر دار السكرين الى اخره وريمكن انت فيت هو دار غوا وريمكن انت شكراكي نانكي غير تسكرت انت تمون تغولي دي الباز هادي تمون إنكو هو كيف تسكر ما يسكر البازو كان تجيب سمنتيني يمون دي بخارن دي قطعني إنكو هون كيعقق بنادم يعدل ما يسكر وريمكي يستحيل الطيور على أشكالها على أشكالها دقع شوف سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي غلا داغي في المثال ومدكلي عندو مدكلي خشن إنك مدكلي عندو مدكلي خشن زودو كان سيميدن يعني منذ عطار يعني منذ مي يعني منذ حداد واللي منذ عطار هناك إما هذا سيف هذا سيف عسيف كرا الله عطر كان الريحة كرا المرشع نخسيروش يغاك دار سوري والو يودو سعر تجوت تواري ميكن تجوت بعدا أما ونيت منذ حداد إما يحرق الحوايج لك نغى يحرق لي ملك نيت يقدر سورتي ويتوالو تو يدار السجوت عاف واش كان التويت ولي ما كان دار التويت كراضني إي كان دمي أم داك لي عدل دوم داك لي خشن وكان العلامة هوم داك لي عدل نختنا تيزرت هادي تكتي تا فولكي العلامة هوم داك لي قال والو ما تيكان نختنا تيزرت هادي تكتي تا غالو رديات ديك تي تغارت أروس إذا القضية أنت الدكلة هني خسارة سر العقل ليه هذه تي الدكلة سنيغ ذكرتي وفلكي كلوت لكن دي سنة قبل ياك تو غراضو ما يجي نضو ياك دورتي ولو غير المجلس هاد لينسكوس إن النبي صلى الله عليه وسلم إن لأن كان الملائكة لينسجد يجيورا يختوفان سكوس نجيس لو قلتنا يكمل غير نزر ربي تبارك وتعالى عرفتني سخسر ربي تبارك وتعالى عرسوانا لسنيني عرفتني الملائك عرفتني ربي تبارك وتعالى هن غفر غسن دونو بلسن فغسن اللي سيقين وهو الجند ايوا اضمن غسن ادورك شمنا اللي كصدن وهو وهو جهنم. أرسوا الملائكة خذ الناس سيدي ربي هاتي لا يسن فلان ولا يسن كي يسياغينا يسريش كوس نغدا كورا كي غير غرض سنت ما قال الله ولا قال الرسول وكي غير غرض غير ذكر وتكي حميل داك وتكيري على سيدنا ربي تبارك وتعالى وله قد غفر حتى انت غفر غاس. علاش هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم انت كنش الحيط ايمون دي سعدين يزري غدما ونسم وانا يمون دي سعدين هل يزري غمي غدما ونسم وكان ودمي سعدين يزري كسويدي ايدي يزري غمس ودمي سعدين غبانين وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد هيت سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم كست ولا يبذل ربي تبارك وتعالى يدي هذا مثل الصورة ما مدر يدي تبذل ربي تبارك وتعالى مثل القرآن سمعنا شنو إيمون بيدن دعلنين فعاقد إيمون بيدن عدلنين يستحقت تبذل ربي تبارك وتعالى مثل القرآن أرتنا قرنكني إلى قيام الساعة من أدي شور إيمون بيدن عدلنين ولا تبذل ربي تبارك وتعالى. فكيف بالبشر لي كرم ربي تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلق الله سبحانه يدعو النيرا ولنس أدور يمت يري أجسي للسلامنا المهم إلى العدد اللومر لقت وريس باش نكون نبدر المهم تغاو سالي كل جسد يزور بسنا ها الدعاء والدعاء تسند اشكو الدعاء انت غير التعلق تسند تغري القران تسكرت يمجي وير زرما دي تجي وير هان ولي دي تجي وير تما كون جهنم نخكي وين سجنت ضرب ربي تبارك وتعالى انا غير وافق وفلكي يعاونك في اللس يثبتك في اللس. اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك كما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أهل البيت اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. نسأل الله عز وجل على الحسين أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير. بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير. نسأل الله عز وجل للأسرتين المتصاهرتين أن يؤلف بينهما وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يجعل هذا لبنة للخير ولبنة للصلاح بجودكم منك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعله تمسكا بالإسلام واجعله يا ربي ردئا للإسلام وللمسلمين بجودكم منك يا أكرم الأكرمين. واجعل هاتين الأسرتين لبنة في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل الله عز وجل أن يرزقهما الذرية الصالحة التي توحد المصطفى والتي توحد الله عز وجل وتتبع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بجودكم منك يا أكرم الأكرمين. نسأل الله عز وجل أن يبعد عن أمة الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ابعد عن أمة الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آلف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين واجمع كلمتهم على كتابك وعلى سنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المجلس المبارك الميموني أن يجمعنا يوم نفيد عليه في ظل عرشه يوم الذي لا ظله وأن يجمعنا تحت لواء الحمد لواء أهل السنة والجماعة وأن يجمعنا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا وأن يجمعنا في جنة الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.